قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به، ذكر المصنف رحمه الله ما جاء من الوعيد في إنكار القدر تنبيها على وجوب الإيمان به. باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد، والقدر بفتح القاف والدال ما يقدره الله من القضاء وما يجري في الكون. وأحد بضمتين جبل بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشام. ثم استدل ابن عمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما سأله جبريل عن الإيمان. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكره لم يكن مؤمنا متقيا، والله لا يقبل إلا من المتقين. ومعنى الأثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغه أن قوما ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف، بين أنهم بهذا الاعتقاد الفاسد قد خرجوا من الدين، حيث أنكروا أصلا من أصوله. واستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها جميعا، فمن جحد بعضها فهو كافر بالجميع. ومناسبة الأثر للباب واضحة، ففيه بيان حكم منكر القدر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذا صححه الألباني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. أخرجه ابن أبي عاصم وصححه بطرقه الألباني. العبادة بن الصامت أنه قال لابنه، هو الوليد بن عبادة، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين، مات بعد السبعين رحمه الله تعالى. ابن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الثقة الفقيه صاحب مالك، ولد سنة 25 و100 وتوفي سنة 97 و100 رحمه الله تعالى. وقوله لن تجد طعم الإيمان أي حلاوته، فإن له حلاوة وطعما من ذاقهما تسلى عن الدنيا وما عليه. ما أصابك لم يكن ليخطئك إلى آخره، أي أن ما قدر عليك من الخير والشر فلن يتجاوزك، وما لم يقدر عليك فلن يصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الكلام، هذا استدلال من عبادة على ما سبق. إن أول ما خلق الله القلم، أي هو أول شيء خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض، وليس هو أول المخلوقات مطلقة، فأولية خلق القلم نسبية. من مات على غير هذا، أي على غير الإيمان بالقدر، فليس مني، أي أنا بريء منه، لأنه منكر لعلم الله القديم بأفعال العباد، ومن كان كذلك فهو كافر. من لم يؤمن بالقدر، أي بما قدره الله وقضاه في خلقه، أحرقه الله بالنار لكفره وبدعته، لأنه جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء، وكذب بكتبه ورسله. ومعنى الأثر أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يوصي ابنه الوليد بالإيمان بالقدر خيره وشره، ويبين له ما يترتب على الإيمان به من الثمرات الطيبة والنتائج الحسنة في الدنيا والآخرة، وما يترتب على إنكار القدر من الشرور والمحاذير في الدنيا والآخرة، ويستدل على ما يقول بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تثبت أن الله قدر المقادير وأمر القلم بكتابتها قبل وجود هذه المخلوقات، فلا يقع في الكون شيء إلى قيام الساعة إلا بقضاء وقدر. ومناسبة الأثر للباب أن فيه وجوب الإيمان بالقدر والتحذير من إنكاره والكفر به، وبيان الوعيد المترتب على ذلك. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، وإنكاره كفر مخرج من الملة، فيجب الحذر من ذلك. وقد بيّن ابن عمر رضي الله عنهما أن من أنكر القدر فإنه لا تقبل منه أعماله ولو أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله، لأن الله سبحانه لا يقبل الأعمال إلا من مؤمن. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففي هذا الحديث بيان أن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، فمن أنكره فقد كفر. ومراتب الإيمان بالقدر التي يجب على العبد أن يؤمن بها أربع هي: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم بأن يؤمن بأن الله سبحانه علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال العباد وأرزاقهم وآجالهم وغير ذلك من شؤونهم. والكتابة أن يؤمن بكتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه في اللوح المحفوظ. والمشيئة بالإيمان بمشيئته تعالى النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الخلق فبأن يؤمن بخلقه سبحانه لجميع الموجودات، لا خالق غيره ولا رب سواه. فالله تعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها، وكتبها عنده، وشاء ما وجد منها، وخلق ما أراد خلقه. ولا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر. وقد ورد عن عبادة رضي الله عنه أنه قال لابنه: إنك لن تجد حلاوة الإيمان وهي طمأنينة في القلب وانشراح في الصدر وصلاح في البال، حتى تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي أن ما قدر عليك من الخير والشر لن يتجاوزك إلى غيرك، وما لم يقدر عليك فلن يصيبك، فالأقدار مكتوبة. وأول شيء خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض القلم، فهو أول مخلوق في هذا العالم. أما العرش فإنه خلق أول منه، فأولية القلم نسبية، وأما أولية العرش فمطلقة. وقد أمر الله سبحانه القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا دليل على شمول علم الله وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله الوعيد الشديد لمن أنكر القدر، حيث إنه لا تقبل منه أعماله، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه وهو مستحق للنار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقل في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال ابن الديلمي: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، وقد صححه الألباني رحمه الله في المشكاه. وابن الديلمي وعبد الله بن فيروز الديلمي ثقة من كبار التابعين، وأبوه فيروز وقاتل الأسود العنسي الكذاب، في المسند والسنن أي في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وابن ماجه. قال: في نفسي شيء من القدر أي شك واضطراب يؤدي إلى جحد. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا، هذا تمثيل لا تحديد، حتى تؤمن بالقدر أي بأن جميع الأمور كائنة بقضاء الله وقدر، ولو مت على غير هذا أي على غير الإيمان بالقدر لكنت من أهل النار، أي لأنك جحدت ركنا من أركان الإيمان، ومن جحد واحدا منها جحد جميعها. ومعنى الأثر: يخبر عبد الله بن فيروز الديلمي أنه حدث في نفسه إشكال في أمر القدر، فخشي أن يفضي به ذلك إلى جحوده، فذهب يسأل أهل العلم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لحل هذا الإشكال. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يسأل العلماء عما أشكل عليه، عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأفتاه هؤلاء العلماء كلهم لأنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من مات وهو لا يؤمن به كان من أهل النار. ومناسبة ذكر الأثر للباب بيان أن الإيمان بالقدر أمر حتم، وأنه هو الذي رواه الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فابن الديلمي رحمه الله أخبر أنه حدث في نفسه إشكال في أمر القدر، فخشي أن يفسد عليه دينه، فذهب ليسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبينوا له أنه لو أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بأن جميع الأمور كائنة بقضاء الله وقدره، وحتى يعلم أن ما قدر عليه من الخير والشر فلن يتجاوزه إلى غيره، وما لم يقدر عليه فلن يصيبه، وأن من مات على غير هذا كان من أهل النار. وفي هذا الأثر دلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، عملا بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الطمأنينة للقلب، لأن المؤمن بالقدر يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه، لأن الله هو الذي من عليه وقدره له. ومن ثمرات الإيمان بالقدر ثبات العبد وصبره وعدم تسخطه على ما أصابه من الأقدار المؤلمة، لأنه يعلم أنها تدبير العليم الحكيم. فالواجب على العبد الإيمان بالقدر خيره وشره، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة، ومن أنكره فقد كفر.